والتفاف شعبنا حول قيادته كما كان على الدوام مصدر قوتنا وعزة دولتنا، كما توجه بالشكر والامتنان إلى جميع قادة الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن مشاعر التضامن والمواساة الصادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب الجلل.